بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع بإذن الله تعالى في المجلس الخامس من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد وصلنا إلى قوله: وأنواع العبادة. اقرأ يا جمال. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي حسبك. غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. تمام. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، لما قرر الشيخ رحمه الله تعالى وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وأن توحيد الله بربوبيته وأسمائه وصفاته لا يتحقق دون عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك لأن الرب سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. شرع الشيخ رحمه الله ببيان بعض أنواع العبادات التي شرع الله لعباده للقيام بها، فقال رحمه الله تعالى: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى أجمل، وذلك لأن العبادات لا تخرج عن هذه المراتب الثلاث. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: معنى مثل أي شبيهه ونظيره، وهذه الثلاثة أي الإسلام والإيمان والإحسان أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين وأهم أنواع العبادة، فلذلك بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. تمام. فهنا فصل الشيخ وتطرق لأعيان بعض العبادات، ولم يذكر جميع العبادات، بل قال: وغير ذلك من أنواع العبادة. ومن أنواع العبادة التي لم يذكرها الشيخ كالتحاكم مثلا. وقوله التي أمر الله بها هو تعريف للعبادة ببعض حدودها، كما نص على ذلك من ابن قاسم في حاشيته، نص على ذلك عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته. لكن أجمع التعريف هو تعريف من؟ تعريفه ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله. أحسنت. تعريف ابن تيمية رحمه الله تعالى للعبادة هو أشمل التعاريف، ذلك بإجماع من أحفظ لهم من المتأخرين، هم يعني أجمعوا على أن هذا التعريف هو أشمل التعريف وأجمعه. وقوله كلها لله تعالى، أي جميع أنواع العبادات أو العبادة مما ذكر ومما لم يذكر هي لله وحده لا شريك له، لا يصلح منها شيء لغيره سبحانه، لا لملك أو لملك، لكلاهما، لا لملك ولا لملك، ولا لنبي ولا لولي ولا لمخلوق البتة، بل هي لله الواحد القهار. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب انتبه هنا يا بنجم، المساجد هنا لها تفسير، لها كم تفسير؟ تفسيرا. تمام. قال الحسن، هذا التفسير الأول، قال الحسن من؟ الحسن البصري. تمام. أراد بها البقاع كلها، لأن الأرض جعلت كلها مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفسير الأول، أنها البقاع كلها. تمام. للحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يطعهم أحد من قبلي. للبقاع كلها، يعني للأرض كاملة. تمام. وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: أن المراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، وهي سبع: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. يقول: هذه الأعضاء التي يقع عليها السجود مخلوقة لله، فلا تسجدوا عليها لغيره. تمام. وصلت؟ شوف، الأولى هي البقاع، التفسير الأول أنها جميع البقاع. التفسير الثاني أنها الأعضاء التي يسجد عليها العبد. تمام. كل الأعضاء وهنا نقدر نقول أن الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد، يعني يصح القول. القول. تمام. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. وكلمة أحدا نكرة في سياق النهي، فتشمل كل شيء سوى الله تعالى. وهنا جاء الإثبات ثم النفي، والإثبات بقوله تعالى: وأن المساجد لله، أي أن الخضوع والإجلال والعبادة كلها لله وحده لا شريك له. والنهي بقوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، فنفاها عن كل من سواه. فالجمع بين الإثبات والنفي أبلغ في الحصر والبيان. فالجمع بين الإثبات والنفي أبلغ في الحصر والبيان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من صرف عبادة من هذه العبادات لغير الله أصبح مشركا كافر باتخاذه، أصبح مشركا كافرا باتخاذه غير الله ربا. تمام. ثم استدل بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذه الآية جاءت بشرط الوعد وجوابه. هذه الآية جاءت بشرط الوعد وجوابه، وذلك بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي من يعبد إلها وربا غير الله لا حجة له عليه ولا دليل على أنه إله تصرف له العبادات من دون الله، لأن هذا محال، لأن الحق في الألوهية لمن؟ لله الواحد القهار لا شريك له. فمن جعل هذا الحق لغيره كان مشركا متخذا غير الله ربا. وجاء جواب الجزاء بقوله: فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، أي إن الله سيحاسبه على ما اقترف من شرك وكفر بالله، حيث جعل له الوزير والنديد والنظير. والله عز وجل بين أنه لا يغفر الشرك، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الله لا يغفر كل الشرك؟ الشرك الأكبر بالإجماع إن الله لا يغفره إلا بالتوبة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. طيب إذا مات على الشرك الأكبر حبط عمله، تمام، وكان من الخالدين في النار. أما الشرك الأصغر اختلف العلماء هل يغفر الله عز وجل، هل يغفر الله عز وجل أو يكون كسائر الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، أو أن الله لا يغفره. فذهب ابن تيمية رحمه الله على أنه مؤاخذ، لا، على أنه مؤاخذ عليه، تمام، تحت المشيئة. لا، اللي ذهب إليه أنه تحت المشيئة من؟ الشيخ سليمان، سليمان ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، تمام، هو الذي ذهب إلى ذلك، نقلنا في ذلك في الدرس. وإلى المسألة خلاف عالي، يعني مسألة خلاف، يعني نقدر نقول يعني سلفي، ليس خلاف متأخرين وكذا، لا، اختلف في ذلك السلف، اختلف في ذلك متأخرون، واختلف في ذلك من المعاصر، تمام. فالاختلاف في المسألة هذه كثير، لكن من العلماء من ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه كسائر الكبائر، ومن ذلك الشيخ سليمان بعد أن نقل قولين رجح هذا. ومنهم من قال أنه مؤاخذ، وهو قول من؟ شيخ المتأخرين ابن تيمية رحمه الله تعالى، تمام؟ قال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى: مثل من دعا غير الله من الأموات والغائبين أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات أو وإغاثة اللهفات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة، كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، والكفر بالله هو اسم لمن لا إيمان له، وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بقصد الأوثان وغيرها من المخلوقات مع الاعتراف بالله، فيكون الكفر أعم، فيكون الكفر أعم. ثم قال رحمه الله: أخبر أنه لا يفلح الكافرون فسماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره، ولا ينازع مسلم، انتبهوا، ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره، ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره. وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، سواء كان المدعو ملكا أو نبيا أو شجرة أو قبرا أو جنية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. هنا شرع المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة على بعض العبادات التي ذكرها، ولم يتطرق هنا للإسلام والإيمان والإحسان، لأن كلام سوف يأتي عنهن في الباب مفصلا بإذن الله تعالى. تمام. وحديث الدعاء مخ العبادة ضعيف، بل شديد الضعف، والحديث الصحيح في هذا الباب الدعاء هو العبادة. لكن جرت عادة المصنفين أن يبوبوا بالأحاديث الضعيفة التي تناسب الباب وتوضح معناه، وممن ذهب إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والدعاء نوعان: نوع عام وهو امتثال أوامر الله بالحب والخضوع له سبحانه، وهذا النوع يشمل جميع أنواع العبادة. تمام؟ يشمل جميع أنواع العبادة. فالدعاء إذا أطلق أريد به جميع أنواع العبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. والنوع الثاني نوع خاص، وهو ما يسمى بدعاء المسألة. ما يسمى بدعاء المسألة. ودعاء المسألة هو طلب العبد من ربه جلب منفعة أو رفع مضرة. هو طلب العبد من ربه جلب منفعة أو رفع مضرة. ثم قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي هذه الآية امر من الله سبحانه لعباده ان يدعوه، ووعدهم بالإجابة، والإجابة من الله اما تكون معجلة او مؤجلة أو رافعة خافضة. تمام؟ طيب كيف ذلك؟ روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، تمام؟ وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. شوف، ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته فهي المعجلة، تمام؟ وإما أن يدخر له في الآخرة هي المؤجلة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها هي الرافعة الخافضة، رافعة للأجر خافضة للذنب. تمام؟ فالإجابة من الله أما أن تكون ماذا؟ معجلة أو مؤجلة أو رافعة خافضة. تمام. ثم قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والاستكبار قلنا في أي أنواع الناس يدخل يا جمال؟ في باب الألوهية، في قسم الكافر. أحسنت. يا ابن نجم؟ من الألوهية بالكافر يدخل الكافر. قسم الكافر. أحسنت. قسم الكافر. طيب، يدخلوا بقسم الكافر حيث أعرض عن عبادة الله وتكبر ولم يمتثل أمر الله بالخضوع والتذلل له سبحانه، فكان جزاؤه أنه سيدخل ماذا؟ جهنم. جهنم صاغرا ذليلا حقيرا. طيب، والشاهد؟ الشاهد الآية. الآية. نعم، أحسنت. طيب، والشاهد من استدلال الشيخ رحمه الله تسمية الله للدعاء بالعبادة؟ دعاء قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أين الشاهد؟ قوله: عبادتي. تمام؟ قوله: عبادتي. قال الشيخ عبد الرحمن القاسم في حاشيته: سمى الدعاء عبادة، وجاء في القرآن في غير موضع أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وأخبر تعالى أن الذي منعهم من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع، وهو دخولهم جهنم، وهو دخولهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين، وعقوبة لهم على ما تركوه من عبادة الله التي فرضها عليهم. ثم قال المصنف رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بعد أن ذكر الشيخ عبادة قولية وعبادة عملية، عطف على عبادة قلبية، وذلك لبيان أصول أهل السنة والجماعة التي تجتمع على ترابط الأعمال والأقوال والبواطن مع بعضها. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ يزيد وينقص لا، أركانه قول وعمل قول وزاد عليه نية. نعم، قول وعمل وزاد عليه نية النية والمتابعة. متابعة. أحسنت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الخوف. تمام، خلينا نشرع في الخوف. ما الخوف؟ تعرف الخوف؟ قال أبو القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، هذا الاضطراب. تمام. وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف أو المخوف. تمام. وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام، وهذا سبب الخوف لا أنه نفسه. وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره، وهذا الذي أذهب إليه. ترى يذهل، يضطرب، هذا هو الخوف. الله أعلم. الخوف طيب كم نوع؟ الخوف خوفان. خوفان، خوف جبلي وخوف. أحسنت. خوف تعبدي صرفه لغير الله شرك. شرك. كأن يخاف المخلوق كخيفة الله، أو أن يخشاه خشية لا يجب أن تكون لغير الله، فهذه تكون شركا من وجه المساواة بين المخلوق وخالقه، كمن يخاف الصنم على أنه يدبر الأمر أو يتصرف بالكون، أو الذي يخاف الساحر أو الكاهن على أنه يطلع على السرائر والبواطن وأنه يتحكم بالأمور، وغير ذلك مما هو حق الله وحده. مما هو حق الله وحده. تمام. قال تعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. والنوع الثاني ما هو؟ الجبلي، الخوف الجبلي. تمام. بعد ما بينا الخوف التعبدي وذكرنا عليه الدليل، نشرعه في الخوف الجبلي. طيب، خوف جبلي طبيعي، وهذا يعتري النفوس عن غير إرادة وقصد، وهذا أكثر ما يصيب الناس عند نازلة طارئة أو حادثة حاصلة. قال تعالى في موسى: فخرج منها خائفا يترقب. موسى خائف، صحيح؟ فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فهذا الخوف شيء طبيعي. تمام، يعتري النفوس، وما في إنسان إلا ما يعتري هذا الخوف. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: إن كنتم مؤمنين جعلها شرط، أو جعله شرطا في صحة الإيمان. إن كنتم مؤمنين جعلوا هذه الآية شرطا في صحة الإيمان، فكما أنه إذا دعا غير الله انتفع عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله خوف السر، مثل أن يخاف أن يفعل شيئا بسره، فإن الخوف أنواع، منها خوف السر، فإذا خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. تمام؟ كما عرفناه في العالم أن يخافه كخيفة الله، أو أن يخافه بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. تمام؟ ومن ذلك ذكرنا دليل، قال ولا أخاف ما تشركون به، ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. تمام؟ هذا قول المؤمنين، هذا قول المؤمنين. أحسن. تمام. ثم قال المصنف رحمه الله ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام. الرجاء هو الأمل والتوقع في حصول المقصود. الرجاء هو التوقع، هو الأمل والتوقع في حصول المقصود. والرجاء يكون توحيدا إذا تعلق أمله وتوقعه بمن؟ بالله عز وجل. ويكون شركا إذا توقع وتأمل من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله. يعني مثلا يتوقع من المخلوق أن ينزل المطر، أو أن ينزل المطر، أو أن يرزقه طفلا، أو غير ذلك. تمام. والمراد من الآية من كان يرجو ثواب الله ويأمل النظر لوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، النظر لوجهه الكريم، ويخاف من عذابه الأليم، فليعمل عملا صالحا. وهنا جواب شرط، أي ليعمل عملا موافقا لشرع الله خالصا لوجهه سبحانه. وقوله ولا يشرك بصيغة النهي، أي أن لا يجعل لله شريكا في عبادته، فلا يرائي معه أحد، لأن هذه الآية نزلت في المرائي. ولا يتقرب لغيره بشيء. وقوله أحدا نكر في سياق النفي تعم كل شيء سوى الله. تمام. ثم قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو التفويض والاستسلام والاعتماد. تمام. فمن اعتمد على الله وفوض له الأمر واستسلم له سبحانه كان موحدا، حيث صرف العبادة لله، حيث صرف العبادة لله توحيد، ولغيره شرك وتنديد. وتكون هنا لغيره حيث يعتمد على غير الله ويفوض له الأمر فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب إذا شيء يقدر عليه، مثلا أنا وكلتك تبيع لي شيء، وكلتك أنك مثلا مثلا تعقد لي. تمام. فهذا التوكيل جائز، يقدر عليه. لكن التفويض أن أوكل إنسان على شيء ما يقدر عليه الله، كشرك البعض في أنهم يذهبون إلى القبور أو غير ذلك على أنها تكون لهم بابا للجنة. تمام. أو جسرا على النار، فهذا يكون شرك أكبر، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. تمام. فهذا التوكل المتعلق في النصر وغير ذلك هو الذي يراد فيه الشرك، لأن هذه الآيات أكثر جاءت في الحرب وماذا؟ وفي الحروب والنصر وفي الاستغاثة والتعلق. تمام. وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي كنتم مؤمنين شرط صحة، قد تكلم معنا ينتفي الإيمان الواجب مع انتفائه. الإيمان الواجب أي الإيمان الذي يصح دين العبد به، مع انتفاء هذا الشرط. والقاعدة تقول إذا فسد شرطه فسد المشروط. أحسن. تذكر إذا فسد شرطه فسد المشروط. فمن لم يعتمد على الله ويفوض له أمره ويستسلم لقضائه وقدره لا يكون مؤمنا. فمن لم يعتمد على الله ويفوض له أمره ويستسلم لقضائه وقدره ماذا يكون؟ لا يكون مؤمنا، يكون مشركا كافرا. أحسن. وقوله من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيله ونصيره. وهذه الآية تدل على أصل عظيم من أصول أهل السنة، ألا وهو أن بذل الأسباب هو شرط التوكل. فمخافة الله تكتمل بأخذ الأسباب. بماذا؟ بأخذ الأسباب التي شرعها الله وأمر بها، التي شرعها الله وأمر بها. ومن ادعى التوكل على الله دون الأخذ بالأسباب فهو مبتدع ضال، وهذا هو مذهب أهل البدع، حيث قالوا الأخذ بالأسباب نقص في التوكل، بل بالغ البعض حيث كفر من يأخذ بالأسباب، وهذا لا شك أنه ضلال مبين. تذكر ظلم نعم الذي قال ما تفعلونه من أخذ في الأسباب نعم أن هذا نقص في التوكل، نعم وهذا المذهب تبناه من؟ الأشاعرة. ال ما شاء الله الأشاعرة أخذهم الله. بل الواجب على العبد أن يتخذ الأسباب المناسبة مع صريح الاعتقاد بأن هذه الأسباب ليست مؤثرة، ليست ماذا؟ مؤثرة بذاتها. بذاتها أن هذه الأسباب ليست مؤثرة بذاتها بذاتها، وأن الله هو المؤثر، وهذا هو كمال التوكل على الله وكمال الانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بالإعداد، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويبين ذلك ويفسره قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فقوله صلى الله عليه وسلم تغدو وتروح دلالة على ماذا؟ دلالة على الأخذ بالأسباب المشروعة مع حقيقة التوكل بأن الله هو الموفق الرازق الذي يعتمد عليه في الطلب والتيسير، الذي يعتمد عليه في الطلب والتيسير. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع. طيب ما هي الرغبة؟ إرادة الوصول للشيء محبة له ورجاء. طيب الرهبة؟ الخوف الشديد والفزع، من أشد أنواع الخوف نقدر نقول. الخشوع هو مرادف الخضوع، هو مرادف الخضوع. الخضوع، إلا أن الخضوع في الجوارح ويكون بالتذلل والتسليم، تمام؟ وأما الخشوع فهو نعمال القلوب. وهذه العبادات وغيرها صرفها لله توحيد، توحيد، وصرفها لغيره شرك وتنديد. توحيد. ثم استدل الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أي أن الأنبياء الذين ذكرهم الله يبادرون في عمل كل ما يحب الله ويرضاه من طاعات وقربات، ويتسابقون لذلك رغبة فيما عند الله، رغبة في ما عند الله عز وجل، ورهبة من غضب الله عز وجل، رغبة فيما عند الله عز وجل، ورهبة من غضب الله وعذابه، وكانوا لله خاضعين منصاعين، كانوا لله خاضعين منصاعين. ثم قال: ودليل الخشية. الخشية هي تشمل الخوف والاتقاء، تشمل الخوف والاتقاء، هي أعم من الخوف، تمام؟ هي أعم من الخوف، يعني يكون على حذر. قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأثفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. ودليل الإنابة. الإنابة ما هي؟ رجوع القلب محبة وخوفا ورجاء، وهي أعم من التوبة. الإنابة هي أعم من التوبة، فتشمل أركان التوبة مع الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي أقبلوا لله تائبين نادمين راجعين وأخلصوا له التوحيد. طيب دليل الاستعانة. الاستعانة ما هي الاستعانة أول؟ استعانة طلب العون والمساعدة، تمام؟ دليلها من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت. أي نعبدك وحدك ولا نستعين إلا بك، والدين كله، الدين ماذا؟ كله يرجع إلى هذين المعنيين. ومن أراد الزياد يراجع تأملات في هذه الفاتحة عند تفسير هذه الآية. طيب وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا أردت العون والمساعدة فاطلب ذلك من الله. قال ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنف الدعاء فإذا هو سؤال الله العون، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة، ثم رأيته في الفاتحة. طيب ودليل الاستعاذة؟ هي طلب الالتجاء والاعتصام والتحرز عند ورود الخوف. الاستعاذة هي من اللون، وهي طلب الالتجاء والاعتصام والتحرز عند ورود الخوف، ألوذ بك. تمام. نعم. عرف ابن قاسم الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، إلى من يعصمك منه، والعياذ لدفع مكروه، والعياذ لطلب محبوب. العياذ لماذا؟ لدفع مكروه، والعياذ والياذ لطلب محبوب. تمام. فأعوذ بك أي ألوذ بك، أعوذ بالله أي ألوذ بالله. تمام. فالعياذ لطلب محبوب. طيب العياذ من شيء أعوذ بك أو أستعيد بالله منك يكون لدفع مكروه، أعوذ بالله من شر ما خلق. تمام. قال السمعاني الفلق فيه أقوال. تمام. فيه ماذا؟ أقوال، أحدها وهو الأظهر أن الفلق هو الصبح، قال الله عز وجل فارق الإصباح، والقول الثاني أنه جميع الخلق، والقول الثالث أنه بيت في النار، أنه بيت في النار. إذا فتح بابه صاح أهل جهنم، إذا فتح بابه صاح أهل جهنم من شدة حره، قاله كعب الأحبار. والقول الرابع جب في جهنم، قاله مجاهد، أي أعوذ برب هذه المخلوقات العظيمة القادر عليها المذلل لها من شر جميع المخلوقات. هكذا يكون المعنى. تمام. قل أعوذ برب الناس أي ألوذ وألجأ وأستجير برب الناس من وسوسة الشيطان، لأنه بذكر الله يخنس وماذا ويذل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ودليل الاستغاثة، ما هي الاستغاثة؟ هي طلب الغوث والإنقاذ من الضيق والشدة. تمام. قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي إذ تطلبون الغوث والاستجارة من الله فاستجاب لكم، وذلك متى؟ يوم بدر. ثم قال المصنف رحمه الله ودليل الذبح، الذبح هو النحر قطع الحكم. تمام. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن صلاتي وذبحي وما أحيا عليه وما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له في شيء من ذلك ولا في غيره من العبادات، ولا في غيره من أنواع العبادات. طيب من يعطينا دليل آخر على الذبح في سورة الكوثر؟ صلي لربك وانحر. أحسن، فصلي لربك وانحر. النحر هنا الذبح على الصحيح، ولا ابن مسعود قال هو وضع اليدين على النحر، ولا صحيح هو النحر الذبح. تمام. النسك. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي، أي طرد الله وأبعد من رحمته من ذبح لغيره. وقال رحمه الله تعالى ودليل النذر، ودليل النذر ما هو النذر؟ هو الإجاب والإلزام للنفس، أنت أجبت على نفسك وألزمتها. طيب النذر مكروه، كيف ذلك؟ لماذا هنا؟ قال أن هنا النذر في العبادات، أي فعل العبادات المطلوبة عليك، الواجبة عليك، لا على أنك تنذر، لكن إن نذرت أن تفعل وجب عليك أن تفعل. تمام. يجب عليك أن تفعل، النذر في طاعة الله، أما في معصية الله لا يكون نذر. تمام. قول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا في سورة الإنسان. تمام. قال قتادة أراد يوفون بما فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرها من الواجبات، ومعنى النذر الإجاب، ومعنى النذر الإجاب. وقال مجاهد وعكرمة إذا نذروا في طاعة الله وفوا به، إذا نذرت في طاعة الله أي يخافون يوما منتشرا ممتدا. قال مقاتل كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة وفي الأرض فنسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء، معنى مستطيع. فالمقصود من ذكر هذه العبادات والاستدلال عليها هو أن هذه العبادات وغيرها ممن رضيها الله وأحبها وأمر بها صرفها لله توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد وكفر بخالق السماوات والأرض. تمام، صرف غير هذه العبادات ماذا؟ كفر بخالق السماوات والأرض. وكأن الشيخ في سرده هذا ها هنا يعلم الطالب دليلا عمليا لمعنى العبادة وما هي العبادة، وبهذا يكون انتهى المقصود من الأصل الأول. تمام، انتهى المقصود من الأصل الأول. لكن الشيخ هنا كأنه يريد ماذا؟ أن يبين لك العبادة ووضحها بطريقة عملية، كيف فهم العبادة، كيف تفهم العبادة من الأدلة. تمام، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين.